إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل وموجود لا منعيل، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الغردرية، ونظرة بعين رحمته المصير الكافر وليا، ويشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا به على حوضه وارزقنا شفاعته ومكنا من رؤيته ومصافحته واستقيا بيده صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاحبه الكرام، حياكم الله واياكم ورفع مقامكم وغفر ذنوبكم واعلى شانكم واصلح ما بيني وبينكم وبين جميع المسلمين، وجمعني واياكم على حوض سيد المرسلين. اما بعد، فان لقاء اليوم ان شاء الله تعالى بعنوان القرآن الكريم رحمة للعالمين. الحقيقة التي ينبغي أن يفخر بها كل مسلم أن معجزة القرآن هي معجزة الإسلام، وكان الأنبياء من قبل سيدي محمد صلى الله عليه وسلم كل يأتي إلى قوم بمعجزة تناسب زمانه ومكانه والقوم الذين أرسل إليه، وتنتهي هذه المعجزة بنهاية رسالته ودعوته وزمانه. فلما شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن يختم الرسالات بسيد البريات صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا الدين هو الدين القيم القاتم الذي يضم إليه كل أهل الأرض جميعا حتى بما فيهم الجن، قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن القرآن ليس للإنس فقط، ولكن القرآن للإنس والجن، للعالم أجمع، للدنيا كلها، وهو المعجزة الباقية. لذلك لم يعهد الله الذي هذا كلامه للخلق بحفظ هذه النعمة والمعجزة، بل دعا هذا سبحانه، لأن القرآن كلامه، دعا هذا بحفظ هذه المعجزة فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلماء الإسلام على أن الكوكب الأرضي بما يحمل عليه من بشر وبما يشاركه فيه من دين، إذا قرأوا القرآن بتدبر وإذا عرفوا القرآن كما أنزل لا يبقى على الأرض كافر أو مشرك. لذلك قال ربنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك يقيد الله سبحانه وتعالى منذ أن بدأ نزول القرآن، والقرآن هو الاسم الجامع لكتاب الله، لأن العلماء اختلفوا عن وضع اسم موحد للقرآن، اسم واحد. الحقيقة لقوا إن القرآن ربنا سماه فرقان، وسماه كتاب، وسماه نور، وسماه قرآن وآيات، أسماء كثيرة. ولكن الله للمتفحص الباحث اختار اسم القرآن وجعل الباقي صفات للقرآن، فقال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقرب. فإذا ما سمعت أو قرأت أسماء أخرى زي الذكر والفرقان والكتاب وغيرها من الأسماء المباركة، فاعلم أنها أوصاف لكلمة القرآن. والقرآن كما تعلمون بدأ نزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم في غار حراء على جبل النور أو جبل حراء المعلوم للجميع. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ليبين للعالم ولأمة الإسلام أن هذا الدين مبني على العلم. إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها. فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها. والمتدبر يعلم أن العلم يأتي بعد الدين، لذلك اختار الله أن يبدأ به مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن جمع كل العلوم، ففيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا، فهو الجد ليس بالهد، وهو أوله كما قال الوليد ابن المغيرة الكافر لما سمع القرآن لأول مرة، قال ما هو بكلام البشر، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمبطل وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شهادة. لذلك من المؤسف أننا نسمع القرآن كثيرا ولا نتأثر. آيات تكلمنا عن حرمة السرقة أو الغيبة والنميمة أو الكذب أو القتل أو الزنا أو الخمر، وكأننا لم نسمع شيئا، وكأننا لم نسمع شيئا. آيات يدعون الله فيها إلى حب الناس والأخوة، وإلى أن تقيد لسانك فلا يتحرك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتدري من هو الرقيب ومن هو العتيد؟ ملكان موكلان بكتابة الكلام الطيب والكلام الخبيث، ملكان لا يكذبان لا يعصيان لا ينسيان لا يغفلان يسجلان كل شيء. هل لو تدبرنا هذه الآية يدرك واحد أن يفتح بقه بكلمة أعوذ بالله فتوحد الله؟ والله لو تدبرناه يا أخي. سنة 1984 في مؤتمر علمي في الرياض، عالم بريطاني متخصص رئيس قسم الهندسة الإلكترونية بجامعة لندن أرثر أليسون، حضر مؤتمر في الرياض زيد إليه واحد. لما قام عالم مسلم يتكلم عن القرآن طرق الرجل كل ما يملك من علم وأوراق وبدأ ينصت للمتحدث. فلما سمع المتحدث يقول كلاما من كتاب الله تبارك وتعالى آية واحدة، كان عامل عليها بحث علمي، عالم مسلم عامل بحث علمي على آية من القرآن، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أسلم العالم البريطاني لما سمع الآية، قال توصلنا إلى أن هناك نوعين من الوفاء، وفاء عند النوم ووفاء عند الموت. هذه حقائق توصلنا إليها في القرن 21، لكن من أخبر النبي الأمي بها في القرن 7 الميلادي؟ ما توحد الله، من أخبر النبي؟ لابد أن يكون الله. إذا هو رسول من عند الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. كيف مور عالم كندي لما سمع الآية من سورة النساء 40، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ قال لأننا ما توصلنا إلى معرفة هذه المراحل في خلق الإنسان إلا الآن، فمن أخبر بها سيد الأنام الله. إذا هو رسول الله، إذا هو رسول الله. عالم آخر في مؤتمر في القاهرة، مؤتمر الثامن، لما سمع أحد الباحثين يقول إن الذين كفروا بآيات الله سوف نصليهم النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فقال ما عرفنا أن الجلد يحمل النهايات الطرفية للإحساس إلا الآن، فمن أخبر بها سيد الأنام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. مؤتمر علمي آخر، الباحث كان يتحدث عن آية في سورة النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فضحك وقال كنت مع مجموعة الباحثين التي تنثرت من هذه الآية وسخرت منها، وقالوا كيف يتكلم كتاب المسلمين عن أن جسم الدم يحطم، فدم يحطم ففيه زجاج خلايا زجاجية. يقول ودفعنا البحث للبحث عن نقض هذه الآية لا تأييدها، للبحث عن أنها غير صحيحة. فلما أتم العلماء بحوثهم تبين لهم أن أجسام النمل تحتوي على خلايا زجاجية، والذباب لا يمكن أبدا أن ينهى إلا بالتحطيم. فكلمة حتى لا يحطمنكم كلمة جاءت في موقعها السليم 100%. من أخبر محمد بالخلايا الزجاجية التي بخلايا النمل؟ الله الله. وقصص الذين أسلموا بسبب القرآن من غير المسلمين، وتعمدت أن أبدأ بها حتى نكفي على أنفسنا، نسمع القرآن واحد يعني سبحان الله، الله ينهى عن الخبائث، واحد في الفرع يسمع القرآن الله الله الله في الليل الله الله الله، أقول ثاني بماذا يوصف هذا الذي يملك السجارة ويسمع القرآن ولا يفهم ولا يعي حرفا واحدا مما قرأ القارئ؟ ماذا يقال عنه؟ يا إخوة، إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما أرسل، حتى تشوف قصة إسلام سيدنا عمر، لما خرج عمر بالسيف يريد قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقابله نعيم النحام فقال إلى أين يا عمر؟ وكان نعيم رضي الله عنه مسلما سرا، وكانت لا تزال الدعوة سرية خضار الأرقم من أبي أرقم. إلى أين يا عمر؟ قال إلى محمد بقتله حتى تستريح مكة منه. فقال اذهب إلى بيتك فعدل أحوالهم قبل أن تعدل أحوال محمد. وكان يقصد الصحابي النكتة فاطمة وجودها سعيد السماء، ولا يريد أنه يخبر عنهما أو يعني يسلط عليهما عمر، وإنما يريد أن يصرف عمر عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعاد عمر وذهب إلى دار أخته وطرق الباب وفتح الباب ودخل عمر فوجد فاطمة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوجها رضي الله عنهما، فقال لقد سمعت هينما سمعت أصوات خفيفة تتكلم وتقرأ، ماذا كنتم تقرؤون؟ فقال لا تنسى. فقال لأخته فاطمة إما أن تخبريني وإما أن أضرب وجهك. فقالت لا تخبر، فضربها وأصاح في الظهر، طير الحلق من وجهه بكفه الغليظ، فبكت وسال الدم. فلما سال الدم شاء الله أن يرق قلب عمر، فسألها ماذا كنتم تقرؤون؟ قالت نقرأ القرآن. قال ومن يعلمكم؟ قالت لا أقول لك حتى تضربك. قال لم أضربك لكني أريد أن أسمع. فقال لخباب بن الأرت الذي تخفى واختبأ من عمر خشية طقسه وصفوته وظلمه، اخرج يا خباب. فخرج خباب، فقال له عمر اقرأ علي ما كنت تقول. أول مرة عمر يسمع في القرآن في حياته. فقال له خباب طاب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن كلم بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، واستطرد في قراءة كلام الرحمن الرحيم. فبكى عمر لأول مرة يسمع القرآن يبكي عمر، ويرق قلب عمر ويقول أعقل الصحيفة. فتقول فاطمة لا لا يمسه إلا المطهرون، فيصر عمر تقول أخته لا إلا أن تغتسل وتتطهر وتطهر ثوبيك وتتشهد الشهادتين ثم أعطيك. ففعل عمر وصلى ركعتين وأسلم وذهب إلى النبي في دار الأرقم ليعلن الشهادة التي انتظرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الله بها: اللهم أعز الإسلام بأحد أو بأحد الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، واختار الله عمر. حتى في السنة الخامسة بعد البعثة لما اشتد الإيذاء والابتلاء بالمسلمين، وأذن النبي له في الهجرة إلى الحبشة، نزلت سورة النجم في شهر رمضان سنة خمسة من النبوة، وكان المشركون لا يسمعون القرآن بتاتا ولا يسمحون لأحد أن يقرأ آية واحدة. فلما نزلت سورة النجم أمر النبي أن يقرأها في الكعبة، فذهب النبي إلى الكعبة: اللهم ارزقنا طوافها ولا تحرمنا أبدا منها، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة النجم إلى الآية 62 آخر آية السورة: فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي. والعجيب أن المشركين جميعا الذين كانوا في صحن الكعبة ولأول مرة يسمعون القرآن يخضعهم ويسجدون جميعا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، شيء عجيب. مشركين بيعبدوا أصنام ولأول مرة يسمعون آيات القرآن يسجدون مع سيدي الأنام صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هؤلاء الذين يتأثرون بالقرآن ويقرؤونه؟ اللهم اجعلنا منهم ومعهم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا.